إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 36 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. أما امبارح في العقيق كانت قاعدة بحق وحقيق، ونصيب كان نجمه في صعود، وهو لوحده عند الأميرة الأموية كان بالاهتمام مقصود وبالترحيب والإكرام موجود، وقشير والأحوص جنبه ما يشوفش وجود. وفي الحق كان موقف يحرك في قلوبهم الضغينة والحسد، خصوصا قشير اللي كان فاكر ان ما فيش شاعر زيه في البلد. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف نهاية السيرة في مجلس الأميرة. يا غريب، أجبتي وأحسنتي، ويحك خذي أيضا من قول المصيب: عافى الله أبا محجن، حيث يقول: فيا لك من ليل تمتعت طوله، وهل حالم في نومه متمتع؟ نعم، إن ذا حب متى يلقى حبه ولو نائما فمواصل أو مودع. وذو حاجة يا طالما قد أصرها، ينفث عن صدر بها يتصدع. والله بشيء حيرني وأذهلني طربا لحسن الغناء وسرورا باختيار مولات الغناء في شعري. فما ترى من حسن صنعتها وجودتها وإحكامها؟ ما سمعت شيئا أحسن من هذا، متعك الله وأدام عليك نعمته. حسبك يا بني، هات الطعام يا غلام. ما لك وصلت يا كثير؟ وأنت يا أحوص، ما لكما؟ والله لا نطعم لك طعاما ولا نجلس لك في مجلس. هل أسأت إليكما في شيء؟ نعم والله، أسأت عشرتنا واستخففت بنا، وقدمت شعر هذا على أشعارنا، وإن في أشعارنا لما يفضل شعرا، وفيها من الغناء ما هو أحسن من هذا. انظر إلى أدب صاحبيك يا نصيب. ما نحن له بصاحبين؟ مرغ المالك يفتح الباب وإلا نطقته بكتفي. ما أحب أن أراك تنطح كالسيف ذي القرنين. أسباب يا أميرة؟ ما سببتك بشيء من عندي، ولكنه بعض شعرك الذي تتطاول به يا كثير. ألست أنت القائل في عزة أنها لا ترى زوجا يناسبها غير السيف ذي القرنين؟ أين هذا؟ وما حفظت ضمرية جدوية سوى السيف ذي القرنين أن لها بعلة، فأي شعركما أفضل من شعر نصيب؟ إنما على معرفة كل ما كان مني. فمالي أنا بالسيف بالقرنين؟ أذكرك بمقالة جرير يا أحوص. جرير؟ نعم، جرير بن الخطفة، يوم تهجمت عليه في المدينة تغمزه بالفرزدق فطعمك ببيت من شعرك. شعري؟ يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي. فلم يدلك جرير على ما يقر بعينها؟ يا غلام افتح الباب للشاعرين غير مطرودين. ما لك فهمت يا نصيب؟ أتأسى عليهما؟ جعلت فداك، كنت أحب أن لا ينالهما خزي بسببي. أقبل على الطعام، أقبل. ضع السجبادة والنقانة أمامه يا جارية. إذا تغديت أمرت لك بثلاثمائة دينار وحلتين وصيد. أكرمك الله وحياك وبياك، ما أطيب السمبوسك واللغيانك. ولكي لا تأسى على صاحبيك سأعطيك 200 دينار تدفعها إليهما، فإن قبلاها وإلا فهي لك. وصلك الله وبرك. أهذه النقانق من نعضة؟ صبي له الشراب يا جارية. تنهل تنهل يا نصيب، فما نحب أن يفصلك طعامنا. دعيني أنتحر فما طيب العيش بعدكم. يا صبي، يوجد في هذه الناحية جماعة بيوت متدانية لرجل يدعى أبو عبيدة ابن عبد الله ابن تمعه، فهل تعرفينها فتدليني عليها؟ لا يقول الناس يوجد جماعة بيوت متدانية لفلان، إنما يقولون حواء لفلان. أرأيت أنك لا تحسن أن تقول؟ فصيحة رب الكعبة. لا تقسم وإن بررت. فهل تعرفين حواء أبي عبيدة ابن زمعة؟ فمن تريد هناك؟ تريده بذاته أم تريد جليسا لديه؟ أريدك سيرا الشعر، فقد علمت أنه يلازم مجلسا. فما لك أنت والشعراء؟ أسود طويل ناجئ الحنجرة، خفيف العرضين، مفلفل الشعر، وعلى ذلك تلبس حلة مذهبة مدركشة. فما تعنين بقولك على رغم ذلك؟ أقول ولا تغضب؟ نعم. أردت أنك عبد في ثياب ملك. أرأيت كيف يستطيع العبد أن يجالس الملوك فيخلعوا عليه حللهم؟ أو قد فعلوا؟ إنما ظننت والله إنك سارق هذه الحلة. لا تقسمي وإن بررت. ما أظرفك يا بني، خذي هذا الدينار لما سريت عن قلبي. أما وقد فعلت فإني أدلك على حواء ابن جمعة، وإني قد رأيت الغداة كسيرا عنده. هيا بنا هيا. السلام على أبي عبيدة ومن معه. وعليكم السلام. أهلا بك من قادم، اجلس وشاركنا غداءنا. سبقتكم إلى غدائي ولكني أمد يدي حيث تمدون أيديكم. وما لك رفعت يدك عن الطعام يا أبا صخر؟ كل يا تخير كل، إني والله قدمت بأمانة لك يا أبا صخر. ألم تحيت بي فأديتها لك؟ أو تعرف شهرنا يا رجل؟ وهو يعرفني، وأخاف أن تقولوا رفع يده عن طعامكم حين مددت يدي. فمن أنت؟ نصيب بن رباح. مولى عبد العزيز بن مروان رحمه الله. مرحبا مرحبا، أهلا بالشاعر الفحل، إن لك في قلوبنا لمكانة. انظر إلى تواضعه حيث يذكر ولاءه لعبد العزيز. أنت أشهر من ذلك يا أبا محجم، تتواضع والله يرفعك، شعرك طار في الحجاز كله. وخير اربأ بحلمك وأدبك عن هذا، كل والله كل. لا والله لا، لا تؤذنا أبا فخر، النصيب ضيفنا وضيفك. اتركوه وشأنه. هل قمت إلي يا كثير فأديت إليك أمانتك؟ لا أقوم. إذن فخذ، قد ذهبت إلى الأخوص فأعطيته 100، وهذه 100 لك. أهي من عند مولاتك الأموية؟ تأخذ المال من امرأة لا تعرف اسمها؟ قد عرفته ولا أذكره ما حييت لأحد. لعن الله صاحبتك وجائزتها ولعنك معها. 100 دينار أحلها الله لي بسفهك، أرأيتم كيف تهجم علي؟ تماسك أبا صخر، اصرف الحديث وجها آخر يا رجال. قال والله ترحالك يا نصيب، فما آخر رحلة قدمت منها من الشام؟ يا أبا محجن، أتخاطبني يا كثير؟ إن أثر أهل الشام عليك لجميل بما أولوك من كرمهم، وقد رجعت هذه الكرة ظاهر الكبر قليل الحياة. ولكن أثر الحجاز عليك يا أبا صخر غير جميل، لقد رجعت وإنك لزائد النقص كثير الحماقة. أما يليق بكما؟ ما يليق بكما؟ لا تفسد مجلسنا يا أبا صخر. حلمك أبا محجن. يا أبا محجن، أولدت عبدا لبني ضمرة؟ فإن عزة التي أشبب بها ضمرية، فاسمع ما أقول لمولاتك وأنا أشعر العرب. إذا ضمرية عطست فعدها، فإن عطاسها أثر العناب. وأنا والله لا أشعر منك، حيث أقول لابنة عمك كليبة: فلليلة إن حلت كليبة فرحلا، ولا الموت خير من حياة على غمض. إني والله مقتحم إليك فمنتزع رأسك من كتفك يا عبد يا ابن العبد. أثاري منك، فلو نالتك رجلاي لأرمحنك بساقي رمحة تطيح بك. اعتدوا بينهما يا رجال. أدريك كثير، فقد رمحه نصيب فقضى عليه. قضي عليه، ويلنا اليوم. دعوني أنظر إليه، والله ما مات ولكنه ثعلب جمان. ها هو نبضه. أهكذا يا نصيب؟ أتلومني فيه بعد استمعت ورأيت؟ دعوه راقدا، فلا تنقذوه إلا عشيا لرمي الجمار. ما هؤلاء الصبية الصغار؟ أنا جمعتهم يا أبا عبيدة ليشهدوا معركة الشاعرين من خصال بابي. تأخذين ديناري ثم تفضحيني يا بنية؟ ويحد اصرفيهم عن طريقي. لا والله لن ينصرفوا حتى يشيعوك بما لا تحب. صبحت نذيرا لمحة فلم تخطئ وفي لمحة تتابعيني فريقيني تشاط الناس في السلحة وألقيت من هياوي طريق الأرض في لمحة كذبت هذا ما زفا كجيطا يرتب القمحا. يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة يا فرحة. يا سلام على ودان التاريخ، وعن ايه لو يعرف الواحد قد ايه حركاته وسكناته محسوبة عليه. كثير عزة اللي الناس بيغنوله ويحفظوله، ضربوا النصايب شلوه تدوخوا وتلموا العيال يهددوله. شوفوا ازاي الغيرة بتقل قيمة النفوس الكبيرة، وكل ده سبب القعدة اللي قعدوها عند الأمير. احنا صرحنا مع النصايب بأن زمان، ونسينا ان كلامنا كان من زمان عن النقطة المختارة من الحال. سمعنا لحنه واتكلمنا بسببهم في سيرة شاعرين هم ابو قطيفة وابن ابي ربيعة، وسيرة ملحنين هم معبد وابن سريك. وصلنا للحن الثالث اللي اول كلامه: اهاج هواك المنزل المتقادم، نعم وبه ممن شجاك معالمه. وكان هو ده سبب كلامنا عن نصيب الشاعر النظام اللي طال بينا الكلام عنه ايام، ولسه دور ابن محرز اللي ألف الانغام. افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.